توكلت عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى إن ربكم الله الذي خلق

إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري تحتهم الأنهار في جنات النعيم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم.